تفسير الآية 14 من سورة التغابن، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة، انتبهوا تماما أن هناك البعض ممن هم أقرب الناس إليكم كالأزواج مع زوجاتهم، والزوجات مع أزواجهن، والآباء مع أبنائهم، والأبناء مع آبائهم، ومن الأقارب والجيران والأصدقاء والزملاء وغيرهم، وليس الكل قطعا، إذ منهم الكثير والكثير ممن يعين على طاعة الله واتباع الإسلام والاستعداد للآخرة كما يثبت الواقع ذلك. من قد يكون عدوا لكم بقصد، حيث لا يريد لكم الخير ويعاديكم في تصرفاته كالأعداء لسبب من الأسباب، أو بغير قصد حيث قد يشغلونكم عن أن تكونوا أثناء كل شؤون حياتكم دائما من الذاكرين الله كثيرا في كل أحوالكم طوال يومكم باستحضار نوايا حسنة داخل عقولكم، برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الذكر وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة، أو عن أن تكونوا أثناءها ودوما في طاعة لله فتقعوا في فعل الشرور والمفاسد والأضرار وتخالفوا أخلاق الإسلام بعضها أو كلها أو ما شابه هذا. قوله تعالى: فاحذروهم، أي فكونوا على حذر تام من دائم منهم أن يوقعوكم في مخالفة وشر ما، أو ينسوكم خيرا ما حبا فيهم وإرضاء ومجاراة لهم ونحو ذلك، لأنهم قريبين منكم محببين إليكم، وإلا وبسبب مخالفاتكم هذه من أجلهم سيكون لكم درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون لكم كل ألم وكآبة وتعاسة بسبب أفعالكم السيئة، إذ من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم في الآخرة سيكون لكم حتما ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم. قوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، أي هذا توجيه وإرشاد من الله للتسامح بين الجميع، والذي يحقق لهم الحب والتآلف والتراحم والتآخي والتصافي والتعاون والتقارب والتيسير، وكلها صفات إسلامية مسعدة هي حجر الأساس للمجتمع، ولو تمسك بها الناس لترابطوا وازدادوا قوة وتطورا وارتقوا وسعدوا في دنياهم سعادة تامة، ثم أتم وأعظم وأخلد في أخراهم، بينما لو انتشرت بينهم رغبة الانتقام فإنها ستشغل الأذهان وتربكها وتؤذيها وتضيع الجهود والأوقات وتباعد بين الجميع وتفقدهم صفات الخير السابق ذكرها، فيتصارعون فيضعفون فيتعسون في الدارين. أي وإن تعفو عن بعضكم البعض، أي تترك العقاب على خطأ ما بعد تصميمكم على توقيعه، وتصفحوا، أي وإضافة لذلك تتركوا حتى مجرد اللوم، وتغفروا، أي تستروا الخطأ وتخفوا كأنه لم يفعل وغيره من الأخطاء، فإن الله حتما سيعاملكم بمثل ما عملتم وأعظم بما يناسب كرمه وفضله، فيعفو بسخاء عن سيئاتكم ويصفح ويغفر، لأنه غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها، لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه. إن هذا النوع من العداوة لا يقابل بمثله، وإلا ازداد وصعب السيطرة عليه وانتشر وأتعس، ولكن بالعفو والصفح والغفران فهو أفضل علاج يخففه ويذهبه مع الوقت بحسن التعامل، فيعود الجميع لربه ولإسلامه فيسعدون. فلا يفهم إذن من الحذر من أمثال هؤلاء أنه يعني الغلظة والشدة معهم، برجاء أيضا مراجعة الآية 34 من سورة فصلت، قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لمزيد من الشرح والتفصيل